السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا ما يتعلق بالورق النقدي، ما هي حقيقته ومراحل تطوره، وكذلك أيضا ما يتعلق بوجوب الزكاة فيه، هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب، وكذلك أيضا ما يتعلق بنصابه، وهل هو مقدر بالذهب أو بالفضة أو بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية زكاة الرواتب الشهرية، وذكرنا أن المستفاد أثناء الحول لا يخلو من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون نتاج سائمة أو ربح تجارة، فهذا حوله حول أصله بالاتفاق. الأمر الثاني أن لا يكون نتاج سائمة ولا ربح تجارة لكنه من غير جنس المال الذي عنده، فهذا حوله ليس حول أصله وإنما يعتبر له حول مستقل بالاتفاق. والقسم الثالث أن يكون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة لكنه من جنس المال الذي عنده، فهذا موضع الخلاف، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالرواتب الشهرية. درس إن شاء الله اليوم سنتعرض لزكاة مكافأة نهاية الخدمة، زكاة مكافأة نهاية الخدمة، وأيضا سنتعرض لزكاة الأموال المحرمة، ثم بعد ذلك أيضا سنتعرض لزكاة السندات، ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الأموال العامة كالزكاة التي تكون في بيت المال وتختص بها الدولة، وكذلك أيضا الزكوات، وكذلك نعم كالمال الذي يكون في بيت مال المسلمين، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، كذلك أيضا ما يوجد اليوم من كثير من الجهات الخيرية كمكاتب الدعوة وجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن وما لديها من أموال، فهل هذه الجهات الخيرية التي ذكرنا ونحوها هل عليها زكاة في الأموال التي عندها، أو نقول بأنه لا زكاة فيها إلى آخره، سنتعرض له بإذن الله. وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الأسهم، أسهم الشركات، وخلاف المتأخرين في زكاة الأسهم الشركات ومدى وكيفية تزكية مثل هذه الأسهم. فعندنا المسألة الأولى وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة. ال مكافأة نهاية الخدمة قبل أن نبين زكاة مكافأة نهاية الخدمة نقدم ببعض المسائل. المسألة الأولى تعريف هذه المكافأة، والمسألة الثانية تكييف هذه المكافأة، يعني ما هو التكييف الشرعي لهذه المكافأة، والمسألة الثالثة خصائص وسمات هذه المكافأة، والمسألة الرابعة زكاة هذه المكافأة وكيفيته. الموظف سواء كان موظفا في مؤسسات الدولة أو كان موظفا في الشركات الأخرى غير التابعة للدولة، إذا انتهى من عمله سواء كان ذلك عن طريق الاستقالة أو كان ذلك عن طريق التقاعد أو كان ذلك بسبب الوفاة، المهم أنهى خدمته لدى هذه المؤسسة الحكومية أو الشركة، فإنه يستحق مبلغا من المال، وهذا المبلغ الذي يستحقه مقداره وشروطه لا يعنينا هذا، إنما يعنينا هذا المبلغ الذي أخذه الآن وصرفته له الدولة أو صرفته له الشركة، هل تجب فيه الزكاة مباشرة أو نقول لا بد أن يستأنف فيه حولا مستقلا؟ هذا هو الذي يعنينا. المهم أنه تحصل على مبلغ من المال، فقد يتحصل مثلا على 50,000 في نهاية الخدمة، وقد يتحصل على 100,000 إلى آخره، حسب الشروط والضوابط التي وضعت لهذه المكافأة. فهذه المكافأة التي استحقها الموظف بعد نهاية خدمته وتركه لهذه الوظيفة، هل تجب فيها الزكاة مباشرة أو نقول الآن تملكها واستحقها فيستأنف فيها حولا؟ فإن أكلها قبل الحول لا زكاة عليه، وإن حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة كسائر أمواله. المسألة الأولى تعريف هذه المكافأة، مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته. نقول تعريف مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند نهاية خدمته. والموظف كما أشرنا سواء كان موظفا ضمن مؤسسات الدولة أو كان موظفا ضمن الشركات الأخرى، فإنه يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل، سواء كان سبب الترك هي الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة. المسألة الثانية خصائص هذه المكافأة وسماتها، الأنظمة المنظمة لهذه المكافأة جعلت لها سمات وخصائص. السمة الأولى أن هذه المكافأة أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف. نقول الخصيصة الأولى أنها أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف، ولا يخضع في فرضه ولا صفته إلى إرادة طرف العقد. يعني هذا أمر واجب جعله ولي الأمر على هذه المؤسسة التي يتبع لها الموظف لصالح الموظف. فإذا انتهى الموظف فإن هذه المؤسسة أو الشركة يجب أن تدفع لهذا الموظف كذا وكذا من المال. ثانيا خصيصة الثانية أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته ومدة الخدمة ومقدار الراتب الأخير. يعني هذه المكافأة تتحدد قلة وكثرة بسبب ينبني على سبب ترك الموظف لهذه الوظيفة، وكذلك أيضا راتب الموظف الأخير له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها، كذلك أيضا مدة عمل الموظف في هذه الوظيفة له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها. الخصيصة الثالثة وهذه مهمة جدا ولها أثر في زكاة هذه المكافأة، أن وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته فلا يحق له أن يطالب بها قبل انتهاء خدمته. يقول الخصيصة الثالثة لخصائص مكافأة نهاية الخدمة أن وقت استحقاق الموظف لهذه المكافأة عند نهاية خدمته، وقبل ذلك لا يحق له أن يطالب بهذه المكافأة قبل انتهاء الخدمة، كما أنه أيضا لا يجوز له أن يتنازل عنها، لا يستحقها إلا عند نهاية الخدمة. الخصيصة الرابعة أن هذه المكافأة يستحقها الموظف عند حياته. نعم، أن هذه المكافأة يستحقها الموظف إذا انتهت خدمته أثناء حياته، أما إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعي، وهذه أيضا لها أثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة. نقول الخصيصة الرابعة لهذه المكافأة أن هذه المكافأة يستحقها الموظف أثناء حياته، يعني إذا انتهت خدمته أثناء حياته، أما إذا كانت نهاية الخدمة بسبب الوفاة فإن هذه المكافأة يستحقها من يعولهم هذا الموظف أثناء حياته دون التقيد بقواعد الإرث الشرعية. بمعنى أن الذين لا يعولهم الموظف لا يستحقون شيئا من هذه المكافأة ولو كانوا وارثين. الخصيصة الأخيرة أن هذه المكافأة يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات، كما لو ارتكب بعض الأخطاء إلى آخره، وهذه ليس لها أثر في موضوعنا الزكاة. المسألة الثالثة التكييف الشرعي لمكافأة نهاية الخدمة. ما هو تكييفها الشرعي؟ اختلف المتأخرون في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا بأنها أجرة مؤجلة، ويستدلون على ذلك بأن رب العمل أثناء تعاقده مع هذا الموظف يلاحظ قدر هذه المكافأة وكذلك أيضا قدر الراتب إلى آخره مما يدل على أنها أجرة مؤجلة. يعني القول الأول يقولون بأنها أجرة مؤجلة ويستدلون على ذلك أو يعللون بأن رب العمل سواء كانت مؤسسة حكومية أو كانت شركة يلاحظ عند تعاقده مع هذا الموظف ما يتعلق بهذه المكافأة وشروطها وكذلك أيضا مقدار الراتب الذي سيؤثر في هذه المكافأة إلى آخره. الرأي الثاني أنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد. الرأي الثاني أن هذه المكافأة تأمين من مخاطر انتهاء العقد، واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذه المكافأة فيها خصائص التأمين، ففيها مؤمن ومؤمن عليه وقسط التأمين ونتيجة. الرأي الثاني يقول بأنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، يعني أن الموظف الآن إذا انتهى عقده يحتاج إلى شيء من المال، هذه المكافأة إلى آخره، فقالوا بأنها تأمين، وقالوا بأن خصائص التأمين موجود فيها، مؤمن ومؤمن عليه، وكذلك أيضا قسط التأمين، وكذلك أيضا النتيجة والثمرة إلى آخره. القول الثالث، قول الثالث قالوا بأنها تبرع أو التزام بالتبرع، قول الثالث أنها التزام بالتبرع. القول الرابع والأخير أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، واستدلوا على ذلك قالوا بأن من حق الإمام الأعظم أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية للمصلحة، على الرعية وللرعية للمصلحة. القول الأخير قالوا بأنها حق مالي أوجبته الدولة للموظف، وعلتهم في ذلك قالوا بأن الإمام الأعظم له أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات لصالح الرعية وعلى الرعية إذا كان هناك مصلحة. وهذا القول الأخير أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. المسألة الأخيرة، يعني المسألة الأخيرة وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة كيف تكون؟ إذا أنهى الموظف الآن وظيفته بسبب الاستقالة أو بسبب التقاعد أو بسبب الوفاة وأخذ هذه المكافأة، من يعولهم الموظف؟ فكيف زكاة هذه المكافأة؟ نقول من خلال ما تقدم ومن خلال ما ذكرنا من خصائص هذه المكافأة وتكليفها الشرعي يتبين لنا أن الموظف يمتلك هذه المكافأة بعد نهاية خدمته وقبضه لهذه المكافأة. فإذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافأة أو قبضها من يعولهم، نقول الآن ابتدأ عليها حول الزكاة، أما حين القبض فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا قلنا على الرأي الأول، على الرأي الأول إذا قلنا بأنها أجرة مؤجلة فإذا قبضها يزكيها مباشرة. أما إذا قلنا على الرأي الأخير وهو الذي رجحناه وأنها حق مالي توجبه الدولة للموظف أو أنها التزام بالتبرع إلى آخره، نقول على هذين الرأيين نقول بأن الموظف إذا قبض هذه المكافأة بعد نهاية خدمته فإنه يستأنف بها حولا مستقلا، فإن أكلها قبل الحول فلا زكاة فيها، وإن حال عليها الحول وهي عنده فإن فيها الزكاة. ويرجح هذا القول ويعضده أن المصدر، يعني يرجح هذا القول ويعضده كما سلف نشرنا إلى شيء من خصائص هذه المكافأة، أيضا يرجحه أولا أن المصدر لهذه المكافأة بين وقت استحقاقها، وأن الموظف لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته، فالآن ملكها، أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها ولا يجوز له أن يتنازل عنها ولا يجوز له أن يتصرف فيها بالشراء ونحو ذلك، فإنه لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته. المصدر الذي نظم هذه المكافأة بين وقت استحقاق الموظف لهذه المكافأة وأنه يستحقها عند نهاية خدمته، فدل على أنه ملكها الآن، وإذا كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول. كذلك أيضا مما يؤيد ذلك ما سلف نشرنا إليه أن الموظف لا يملك أن يتصرف فيها هذه المكافأة، لا يملك أن يشتري فيها، فمثلا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ 100,000 ريال لا يملك أن يشتري فيه، لا يملك أن يتنازل عنها إلى آخره، مما يدل على أنه لا يملكها إلا عند نهاية خدمته، وحينئذ تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول. كذلك أيضا مما يؤيد ذلك ثالثا أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة فإنه لا يستحق هذه المكافأة، وإنما يستحقها من يعولهم هذا الموظف. كذلك أيضا مما يؤيد ذلك رابعا أن هذه المكافأة غير مستقرة، فقد يحرمها الموظف حسب الشروط والأنظمة التي سنت هذه المكافأة، فقد يكون عند الموظف أخطأ إلى آخره، تقتضي أن يحرم من هذه المكافأة، مكافأة نهاية الخدمة. فالخلاصة في ذلك يترجح لنا أن هذه المكافآت التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين للشركات الأخرى، أن هذه المكافآت لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول، فإن استهلكوها قبل الحول فإنه لا زكاة فيها. المسألة الثانية في درس هذا اليوم ما يتعلق بزكاة المال المحرم. بسبب وجود كثير من الأموال المحرمة في أيدي الناس، بسبب وجود الآن بعض المعاملات التي تخالف الشرع إلى آخره، يكثر سؤال الناس عن زكاة الأموال المحرمة وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره. عندنا في هذه المسألة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف المال المحرم، والمسألة الثانية بيان قسمي المال المحرم، والمسألة الثالثة زكاة المال المحرم بقسمين. المسألة الأولى وهي تعريف المال المحرم، يقول بأن المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به. المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به. المسألة الثانية قسم المال المحرم. قسم المال المحرم، المال المحرم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول محرم لذاته، والقسم الثاني محرم بوصفه. المحرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة. المحرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة، مثل الخمر، الخمر ذاته وعينه محرمة، الدخان ذاته وعينه محرم، الخنزير إلى آخره، هذه الأشياء ذاتها وعينها محرمة. القسم الثاني محرم لكسبه، وهو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة، لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في الكسب. نقول القسم الثاني محرم لكسبه، والمحرم لكسبه هو الذي ذاته مباحة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب. مثال ذلك هذه الدراهم الريالات إلى آخره، هذه ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرأ عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة كالربا مثلا، أو مثلا بيع المحرمات إلى آخره، فهذه هذا نسميه محرم لكسبه، أو مثلا عن طريق الرشوة إلى آخره، هذا نسميه محرم لكسبه. فتلخص لنا أن المال المحرم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول محرم لكسبه لعينه، والقسم الثاني محرم لكسبه، وعرفنا كلا من القسمين. القسم الأول ما كان محرما لذاته، يعني أن عينه، نقول هذه هي المسألة الثالثة، الزكاة في الأموال المحرمة. الزكاة في الأموال المحرمة تختلف باختلاف هذين القسمين. فعندنا القسم الأول زكاة القسم الأول، وهي زكاة المال المحرم لعينه وذاته، فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا تجب فيه الزكاة، باتفاق الفقهاء أنه لا تجب فيه الزكاة. ولنفرض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواد غذائية ويبيع دخان، يعني يبيع دخانا، المواد الغذائية ب50,000 ريال، الدخان ب1,000 ريال، نقول هذا الدخان ما تجب فيه الزكاة، يخرج الزكاة عن الأموال المباحة شرعا. أما الدخان هذا فإنه لا يجوز، فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومثل ذلك أيضا لو كان الدكان كله يبيع الدخان أو يبيع الشيشة، نعم نعم شلون، نعم، أو مثلا يبيع الأغاني إلى آخره، فنقول هذا لا زكاة فيه، نقول هذا لا زكاة فيه. فعندنا القسم الأول إذا كان محرما لذاته وعينه إلى آخره، نقول هذا باتفاق الفقهاء أنه لا زكاة فيه. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، بعد أن يستجاب لهذا. فهذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء، مسافر وأطال المسير واشعث رأسه واغبرت قدماه ومد يديه إلى السماء، لكن ردت يداه خائبتين، لأنه جعل بينه وبين رحمة الله عز وجل مانعا بأكل الحرام ولبس الحرام إلى آخره. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا ما يتعلق بزكاة القسم الأول، وهي الأموال المحرمة لعينها وذاتها، فنقول هذه لا زكاة فيها. وأيضا نعلم أن أن عدم إجابة الزكاة ليس تغليظا، ليس تخفيفا، وإنما هو تغليظ عليه وردا لفعله. تغليظ من باب التغليظ عليه، باب الرد لفعله، وأن مثل أمواله هذه إذا كانت الله عز وجل لا يثيبه عليها ولا يجره عليها ولا يقبلها إلى منه، ففي هذا زجر له ورد في أن يترك مثل هذا العمل، لأنه ماذا تساوي الدنيا إذا كان إذا كنا نقول له لا نريد أموالك، لا نريد صدقتك، صدقتك هذه لا نريدها، فنقول الزكاة هنا غير واجبة. القسم الثاني الزكاة في الأموال المحرمة لكسبها، وكما أشرنا لهذا أن هذه الأموال هي أصلها مباحة، لكن طرأ عليها التحريم لمخالفة الشرع في وجوه الاكتساب، كما لو كان هذا المال اقتنى مثلا اكتسب مثلا 10,000 ريال عن طريق الرشوة، أو اكتسبه عن طريق الربا، أو اكتسبه عن طريق بيع المحرمات، بيع الدخان، نحو ذلك من الأمور المحرمة، فهل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة؟ هذا اختلف فيه المتأخرون، هل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة؟ الرأي الأول عدم وجوب الزكاة في هذا المال، فهذه الأموال المحرمة سواء من ربا أو من رشوة أو من ميسر أو غير ذلك، أن الزكاة غير واجبة فيها. وهذا ما عليه عامة المتقدمين، وكذلك أيضا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، على أن هذه الأموال المحرمة لكسبها أنه لا زكاة فيها. واستدلوا على ذلك بما تقدم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك أيضا قالوا بأن الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، وهذا المال لا يملكه المسلم، لأنه يجب عليه أن يتخلص منه، يعني يجب هذا المال المحرم يجب عليه أن يتخلص منه بطرق التخلص التي ذكرها العلماء رحمهم الله. القول الثاني، أن الزكاة واجبة في هذا المال المحرم، واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذه الأموال المحرمة لو أعطي الناس من أخذ الزكاة عليها لا تتايع الناس في هذه المكاسب المحرمة، فنأخذ منها الزكاة. يقولون أنه لو أعطي الناس من هذه الزكاة، لا تتايع الناس في هذه المكاسب المحرمة، فنوجب عليهم، الزكاة، وهذا الجواب عنه سهل. يقول أولا هذا غير مسلم، وثانيا أن عدم أخذ الزكاة ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب الزجر والردع، بل إن عدم أخذ الزكاة إلى آخره هذا سيؤثر في نفسه ويدفعه إلى ترك مثل هذا، العمل. أيضا استدلوا قالوا بأن الزكاة تجب في الحلي المحرم، ينص العلماء على أن الزكاة واجبة فيه. مثال ذلك لو كان عندنا ذهب على صورة تمثال، هذا التمثال محرم ولا يجوز، ومع ذلك العلماء رحمهم الله ينصون على وجوب الزكاة فيه، فنقول هذا فرق بين هذا التمثال وبين هذه الأموال المكتسبة. هذا التمثال الصورة المحرمة لا تجب فيه، ولهذا تجب الزكاة في عينه، يعني في الذهب الموجود فقط دون اعتبار للصورة المحرمة. فلو فرضنا أن هذا التمثال وهو بهذه الصورة المحرمة يساوي 1000 ريال، فإننا لا نعتبر الصورة المحرمة، نلغي الصورة المحرمة ونعتبره كأنه لم يصنع ونقدره موزونا. وأما الصورة المحرمة فهذه الفقهاء ينصون على أنها لا تجب فيها، لا تجب فيها الزكاة، وأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. وحينئذ يتلخص لنا أيضا أن القسم الثاني وهي الأموال المحرمة بسبب الكسب أنه أيضا لا تجب فيها الزكاة. المسألة الثالثة قبل أن ندخل بزكاة الأسهم والمستندات، زكاة الأموال العامة، عام زكاة الأموال العامة. وزكاة الأموال العامة هذه تشمل الزكوات، تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا الأموال التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن، وكذلك أيضا جمعية البر، كذلك أيضا المكاتب التعاونية للدعوة وغير ذلك من الجهات الخيرية. فهذه الجهات ونحوها التي يكون عندها شيء من المال من صدقات المحسنين، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ ومن ذلك أيضا الأوقاف التي تكون على جهات عامة، مثلا هذا الرجل وقف هذا المال 100,000 ريال على جهة عامة لطلاب العلم، للفقراء، لكي يشترى به مسجد إلى قره، وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أو لا يجب فيه الزكاة؟ وكذلك أيضا الأموال الموصى بها في جهات عامة إلى قره، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى قره؟ المال هذه المسألة تحتها مسألتان، هذه المسألة تحتها مسألتان. المسألة الأولى تعريف المال العام، ما هو المال العام؟ والمسألة الثانية مبنى القول بزكاة المال العام أو عدم زكاة المال العام. المسألة الثالثة، إذا استثمرت هذه الأموال العامة فهل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ ولنفرض أن الدولة في هذه الأموال العامة استثمرتها في البيع والشراء، أو أن هذه الجمعية استثمرت هذه الأموال في البيع والشراء وأصبحت حروف تجارة يباع ويشترى فيها، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى آخره. فنقول المسألة الأولى تعريف المال العام. المال العام هو المال المرصد للنفع العام، نقول هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين أو جهة معينة. نقول المال العام هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين، يعني دون أن يكون مملوكا لشخص معين، يعني هذا التعريف، يعني هذا التعريف. المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية مبنى وجوب الزكاة في المال العام أو عدم الوجوب. نقول هذه المسألة هل تجب الزكاة في المال العام أو لا تجب؟ ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين. نقول العلماء يشترطون لوجوب الزكاة أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا ملكا تاما لمعين. ودليل ذلك والملك العام يعني هم يقولون أن يكون ملكا تاما. والملك التام كما فسره كثير من العلماء القدرة يعني ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال وفي المآل. ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال وفي المآل. فنقول من الشروط من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين. وما معنى الملك التام؟ الملك التام القدرة على التصرف فيه يعني القدرة على التصرف فيه في الحال أو في المآل. يعني ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال وفي المآل. وما هو الدليل على هذا الشرط؟ يعني ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين؟ نقول الدليل على ذلك أولا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال الله عز وجل: خذ من أموالهم، فأضاف الأموال إليهم مما يدل على ملكهم لهذه الأموال واختصاصهم بالتصرف فيها، يعني مما يدل على أنهم يملكون هذه الأموال وأنهم يختصون بالتصرف فيها. فدل ذلك على أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكا لها ملكا تاما وأن يكون معينا. كذلك أيضا الدليل الثاني دلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم، فدل ذلك على اشتراط الملك التام، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المال إليهم. الدليل الثالث قالوا بأن الزكاة تمليك، وإذا كانت الزكاة تمليك الفقير، والتمليك لا بد أن يكون من مالك. الزكاة تمليك، وإذا كانت الزكاة تمليكا فلا بد أن تكون من مالك لهذا المال. فإذا لم يكن هذا المال له مالك لم تجب فيه الزكاة. وكذلك أيضا قالوا إن من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال، وهذا لا يكون إلا من أي شيء؟ من المالك. من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال، وهذا لا يكون إلا من المالك. بعد أن قررنا اشتراط هذا الشرط وأنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال لمالك يملك ملكا تاما إلى آخره، نستطيع أن نفهم أن هذه الأموال العامة التي ليس لها مالك معين أنه لا تجب فيها الزكاة. فالأموال التي تكون في بيت المال ويحول عليها الحول هذه لا تجب فيها الزكاة. وكذلك أيضا الأموال التي تكون لجمعيات البر ويحول عليها الحول أو جمعيات تحضير القرآن أو لمكاتب الدعوة وغير ذلك من الجهات الخيرية نقول هذه لا زكاة فيها لأنها ليس لها مالك معين. ومثل ذلك أيضا الأموال الموقوفة على جهات عامة كالموقوفة على طلبة العلم أو على بناء مساجد أو مسجد أو موصى بها في مثل هذه الأمور نقول هذه لا زكاة فيها. وأيضا نعم بقينا في المسألة الأخيرة وهي إذا استثمرت هذه الأموال وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة هل يجوز أو لا يجوز. يعني لو أن هذه الأموال الجهة التي عندها هذه الأموال استثمرتها بالبيع والشراء والمضاربة لكي تنمي هذه الأموال فهل تجب فيها الزكاة أو نقول لا تجب فيها الزكاة. وسبق أن قررنا أنه لا تجب فيها الزكاة لكن اختلف المتأخرون فيما إذا استثمرت هذه الأموال بالبيع والشراء فهل هذا العمل يوجب الزكاة أو نقول لا يوجب الزكاة. كما اختلفوا أن في ذلك على رأيين. الرأي الأول أن الزكاة تجب إذا استثمرت تجب فيها الزكاة فإذا بيع واشتري بها هي لما كانت مرصدة وحال عليها الحول ما وجبت فيها الزكاة لكن لما حركت بالبيع والشراء والمضاربة إلى آخره تجب فيها الزكاة. وهذا هو القول الأول وقال به بعض المتأخرين وأخذ به قانون الزكاة السوداني. القول الثاني أنه لا تجب فيها الزكاة وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية في الكويت أفتت بأنه لا زكاة فيها. وهذا القول أنه لا زكاة فيها هذا هو الأقرب لكل منهم دليل الذين قالوا بأنه تجب فيها الزكاة استدلوا على هذا بأدلة وقالوا بأن بيت المال أولا قبل أن تستثمر لا زكاة فيها لأن مصرف بيت المال يختلف عن مصرف الزكاة. أما الآن بيع أو اشتري فأصبحت أموال زكوية. والذين قالوا بأنه لا تجب فيها الزكاة استدلوا بما تقدم من أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ملكا تاما لمعين وكونه عمل بها الآن هذا لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة. وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول هذه الأموال وإن اتجر فيها وعمل بها إلى آخره نقول بأنه لا زكاة فيها. ويترتب على هذا يتفرع على هذا الشركات الاستثمارية التي تملكها الدول يكون لها شركات ملك لها فنقول هذه الشركات التي تملكها الدول هذه لا زكاة فيها. كذلك أيضا يترتب على هذا الشركات التي تملك الدولة أسهما فيها الشركات الاستثمارية وتملك الدولة أسهما فيها، نقول نصيب الدولة من هذه الأسهم لا زكاة فيها. عندنا أيضا ما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات. على نبدأ بالسندات ثم نعلم بقي فضلا من الوقت أكملنا، وإلا إن شاء الله غدا بإذن الله. السندات سبقا عرفناها في دورة ثالثة عندما تكلمنا عن المسائل المعاصرة فيما يتعلق بالأموال. السندات هي عبارة عن صكوك، السندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضا عليها تلتزم بسداده في زمن محدد وبفوائد ثابتة. نقول السندات، يعني السندات هي عبارة عن صكوك، عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضا عليها، تمثل قرضا عليها تلتزم بسداده، تلتزم بسداد هذا القرض الذي عليها في زمن وبفوائد، في زمن وبفوائد. مثال ذلك شركة حاجة إلى أموال، إما أن هذه الشركة ستخسر فهي بحاجة إلى أموال لكي تتلافى هذه الخسارة، أو أن هذه الشركة تريد أن تنمي استثماراتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات، تطلب من الناس الأموال مثلا 1000 ريال 10,000 ريال، تعطيه السند وأن هذا يريد منها 10,000 ريال بفائدة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى السندات. فهذه السندات اختلف فيها العلماء رحمه الله هل فيها الزكاة وهل يجب فيها الزكاة، فهمنا أن السندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات وهي تمثل قرضا، يعني تمثل قرضا عليها لحامل هذا السند تلتزم بسداده في مدة محددة وبفوائد، بفوائد. ولا شك أن هذه السندات محرمة ولا تجوز لأنها من الربا، فهي قرض بفائدة فهي داخلة في الربا المحرم. لكن بقينا في هل تجب فيها الزكاة أو نقول بأن الزكاة لا تجب بهذه السندات إلى آخره. عند بحث وجوب الزكاة في هذه السندات لا بد أن نبحث مسألتين. المسألة الأولى هل تجب الزكاة في الديون أو نقول بأن الزكاة لا تجب في الدين، لأن هذه السندات عبارة عن ديون قروض على هذه الدولة أو على هذه الشركة. والمسألة الثانية هل تجب الزكاة في المال المحرم أو لا تجب الزكاة في المال المحرم، وهذه المسألة سلف البحث فيها وانتهينا إلى أن الأموال المحرمة سواء كانت محرمة لكسبها أو لعينها أنه لا زكاة فيها. لكن بقينا عندما نريد أن نخلص أو أن نفهم هل تجب الزكاة في هذه السندات أو لا تجب الزكاة فيها، لا بد أن نبحث هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب الزكاة في الدين. العلماء رحمهم الله يقسمون الدين إلى أقسام، دين على مليء بابل ودين على معسر أو مماطل ودين مؤجل، يعني الأقسام ثلاثة، دين على مليء بابل ودين على معسر أو على مليء مماطل ودين ديون مؤجلة، ديون مؤجلة، فهذه ثلاثة أقسام. فنحتاج إلى أن نستعرض كلام العلماء رحمهم الله في كل قسم من هذه الأقسام، ولو على سبيل الإجمال، لكي نرتب على هذه المسألة ما يتعلق بزكاة السندات. فعندنا القسم الأول، وهي الديون التي تكون على مليء باذل، يعني غني غير مماطل، غني غير مماطل، هل تجب الزكاة في هذه الديون أو نقول لا تجب الزكاة في هذه الديون إلى آخره؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، على ثلاث آراء، الرأي الأول أنه تجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، أن هذه الأموال تجب فيها الزكاة، يعني تكون على ملي باذل، على مليء باذل تجب فيها الزكاة، هذا قول أكثر العلم رحمه الله. لكن الشافعية أشد من الحنابلة، الشافعية يقولون يجب أن يزكي كل سنة ولو لم يقبض، الحنابلة يقولون لا، أنت يا صاحب الدين اللي لك الدين إما تزكي كل سنة وهذا أفضل، أو تزكي بعد أن تقبض المال عن كل السنوات، ولو فرضنا أن المال جلس سنتين، فأنت إذا قبضت تزكي عن سنتين، أو تزكي كل سنة بسنتين. أما الشافعية فهم يقولون يجب أن تزكي كل سنة بسنتها وإن لم تقبض المال. هذا الرأي الأول، وجوب الزكاة، ملخصه وجوب الزكاة، لكن هل يجب كل سنة بسنتها أو أنه يؤخر حتى يقبض؟ هذا موضع الخلاف بين الرأيين إلى آخره، والأمر سهل. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قبل ذلك استدلوا بالعمومات، والذين في أموالهم حق معلوم، وهذه ما الدين مال، ما حد يقول لك بأنه ليس مالك، ولا يصح أن تبرئ منه وأن تتنازل وأن تبيع هذا الدين إلى آخره بشروط، فهو مال من الأموال. والله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم، فيشمل المال العيني والمال الديني. وكذلك أيضا استلوا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم، صدق أيضا قول الله عز وجل صدقة تؤخذ من أموالهم إلى آخره. فهذه أموال لا شك أنها أموال، ولا أحد يقول بأن الدين ليس مالا، فيدخل تحت هذه العمومات. وكذلك أيضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وارد عن الصحابة عثمان بن عمر وجابر رضي الله تعالى عن الجميع، وكذلك أيضا علي وعائشة، وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني، مذهب المالكية يقول يجب أن يزكى سنة واحدة فقط، بعد أن يقبض سنة واحدة فقط. والرأي الثالث مذهب الظاهرية أنه لا زكاة فيه، قالوا لأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب في هذه المسألة، ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من وجوب الزكاة فيه، وكما ذكرنا هو الذي تدل له العمومات، وأيضا الوارد عن الصحابة، أكثر الصحابة كعثمان وابن عمر وجابر وعائشة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. هذا فيما يتعلق، فتلخص لنا أن القسم الأول وهو ما يتعلق بالديون التي تكون على مليء باذل أنه تجب فيها الزكاة. طيب القسم الثاني، الدين الذي يكون على معسر، يعني ولا على نؤخر كنا نحكس الأخوان، إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل إن شاء الله ما يتعلق في زكاة الأسهم والمستندات. الله أعلم. يقول هل قال أحد من العلماء بأن الراتب الشهري ليس فيه زكاة؟ لا أدري، يعني ما أعرف أحد قال به من أهل العلم. وكما ذكرت أن اللجنة الدائمة، ذكرت فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء والدعوة والإرشاد ما يتعلق بزكاة الراتب الشهري إلى آخره. يقول ذكرت لو أن رجلا ملك نصابا في شهر محرم ثم ملك بالإرث في شهر جماد الثاني أقل من النصاب فقلت فيها الزكاة، مع أنك ترجح قول الجمهور في أن حول المالك الذي استفاد به ليس بالتجارة السائمة لا يضم ويكون حولا مستقلا. لا، هو بالنسبة إذا كان عنده نصاب في محرم ثم ملك أقل من نصاب في شهر رمضان عن طريق الهبة مثلا، عن طريق الهبة، فهذا له حول وهذا له حول. وليس المعنى أن يكونوا أقل من نصاب أنه لا تجب فيه الزكاة، لا، لأنه يملك نصاب. فالعلماء يقولون بالنسبة للنصاب يضم، لكن بالنسبة للحول ما دام أنه ليس ربح تجارة ولا جد سائمة أنه لا يضم في الحول. يعني إذا كان ربح تجارة ونتاج سائمة يضم في الحول وفي النصاب، وإذا لم يكن ربح تجارة ولا نتاج سائمة النصاب يضم، تجب فيه ما دام أنه مالك نصاب تجب الزكاة، لكن في الحول يكون له حول مستقل.